إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. إذن هذا ما أورده المصنف تحت هذا الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. والمقصود من هذه الترجمة هو بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله من الشرك الأكبر، هذا هو المقصود من هذه الترجمة، لأن الاستغاثة والدعاء عبادتان جليلتان لا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان، لا يجوز له أن يجعلهما أو يجعل واحدا منهما لغير الله، بل يجب على الموحد أن يستغيث بالله وحده وأن يدعو الله وحده، هذا هو الواجب على كل مسلم، على كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الاستغاثة والدعاء عبادتان جليلتان. أما الاستغاثة فهي في اللغة طلب الغوث، لأنه كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن صيغة استفعل الأكثر فيها أن يكون المراد بها طلب الفعل، فإذا قلنا استغاث بمعنى طلب الغوث، وإذا قلنا استعاذ بمعنى طلب العون. إذن فقوله هنا أن يستغيث أي المراد بذلك الاستغاثة، فالاستغاثة إذن هي طلب العون، يعني طلب الإغاثة والنصرة عند الشدة. يقول ابن فارس عليه رحمة الله: الغين والواو والثاء غاواثا كلمة واحدة وهي الغوث من الإغاثة، وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالاستغاثة في اللغة هي طلب الغوث، والغوث هو طلب الإعانة والنصرة عند الشدة. وشرعا الاستغاثة هي طلب الغوث من الله جل وعلا مع كمال الافتقار إليه واعتقاد كفايته، طلب الغوث من الله جل وعلا مع كمال الافتقار إليه واعتقاد كفايته. إذن فمن وقع في شدة وطلب إزالتها فهذا يقال إنه قد استغاث، لغة وشرعا، لغة وشرعا. إذن هذه هي الاستغاثة. أما الدعاء فهو في اللغة ومن معانيه الطلب، ومن معانيه السؤال والعبادة. ففي حال الطلب يكون الدعاء بمعنى الاستغاثة، كقول الله عز وجل: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. معنى هذه الآية: وادعوا شهداءكم، أي استغيثوا بهم، استغيثوا بهم ليزيلوا عنكم الشدة يوم القيامة. فهذا معنى الدعاء في حال الطلب، فهو بمعنى الاستغاثة. إذن فالدعاء هنا بمعنى الاستغاثة. ومن وروده بمعنى السؤال قول الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذن فهنا بمعنى السؤال، هذا الدعاء بمعنى السؤال. ومنه قول العبد: اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. إذن فالدعاء هنا بمعنى السؤال. وقد يرد الدعاء أيضا بمعنى العبادة، وهذا كقول الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما رواه أبو داود والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. إذن فالدعاء في لغة العرب يأتي بمعنى الطلب وبمعنى السؤال وبمعنى العبادة، وقد ذكرنا أمثلة على ذلك. وأما في الشرع فهو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده، مع التبرؤ من الحول والقوة إلا به جل في علاه. هذا هو الدعاء. الدعاء في الشرع هو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده، مع التبرؤ من الحول والقوة إلا به جل في علاه. إذن عرفنا معنى الدعاء وعرفنا معنى الاستغاثة. نرجع الآن إلى قول المصنف عليه رحمة الله، قوله: باب من الشرك. من هنا تبعيضية، لأن الشرك كما هو معلوم ليس مختصا بالاستغاثة بغير الله أو بدعاء غير الله، لأن من جعل لله ندا فقد سواه بالله، وهذا هو الشرك. من جعل لله ندا فقد سواه بالله، وهذا هو الشرك. لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز عن المشركين وهم في النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يقولون ذلك لمن عبدوهم من دون الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن فالشرك هو تسوية غير الله بالله. فالعبادة حق خالص لله، فمن جعلها لغير الله فقد أشرك، لأنه سوى ذلك المعبود بالله عز وجل، ولهذا صرف إليه شيئا من العبادة. إذن فالشرك هو تسوية غير الله بالله. إذن قوله باب من الشرك، من هنا كما عرفنا تبعيضية، والشرك هنا المراد به الشرك الأكبر. باب من الشرك يعني من الشرك الأكبر. وضابطه هنا حتى يكون من الشرك الأكبر أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم، هذا هو الضابط. وإن كان بعض العلماء قد قال أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، هذه عبارة أخرى. العبارة الأولى أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، قلنا هذا هو الضابط. وبعض العلماء قال أن يستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق، أي العبارتين أصح؟ لا شك ولا ريب أن العبارة الأولى أصح وأضبط. لماذا؟ لأن العبارة الثانية لا يمكن حملها على الشرك الأكبر مطلقا، لا يمكن حملها على الشرك الأكبر مطلقا، أما الأولى فتحمل على الشرك الأكبر مطلقا. إذا استغفت يا عبد الله بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد وقعت في الشرك الأكبر. لكن العبارة الثانية قد يستغيث المخلوق بمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وليقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه قد يستغيث المخلوق بمخلوق وهو يظن أنه يقدر على إغاثته ثم يتبين له أنه لا يقدر، فهل نجرؤ هنا أن نقول إنه وقع في الشرك الأكبر؟ الجواب لا. مثال ذلك حتى يتضح هذا الأمر، يعني جماعة دخلوا إلى البحر فغرق أحدهم فطلب من صاحبه الذي معه أن يغيثه ظنا منه أنه يحسن السباحة وقادر على إزالة هذه الشدة عنه، ثم تبين أن صاحبه لا يحسن السباحة ولا الإنجاء. إذن فالغريق هنا ماذا حصل منه؟ حصل منه استغاثة بمخلوق، يعني استغاث بصاحبه فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وهو أن ينجيه من هذه الشدة. فهل يجرؤ أحد أن يقول عن هذا الغريق إنه وقع في الشرك الأكبر هكذا دون تفصيل؟ الجواب لا. إذن فالضابط الصحيح هو أن نقول من استغاث بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا قد أشرك الشرك الأكبر. نعم، هذا هو الضابط الصحيح، من استغاث بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ومن المناسب هنا أن نذكر بأقسام الاستغاثة كما ذكرنا في الباب المتقدم بأقسام الاستعاذة، نذكر هنا بأقسام الاستغاثة يعني حتى تتجلى أحكامها أكثر ونعرف متى تكون شركا ومتى تكون جائزة. ولهذا نقول إن الاستغاثة على قسمين، الاستغاثة على قسمين. القسم الأول استغاثة بالخالق، استغاثة بالخالق، وهذه الاستغاثة هي التي تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته، واعتقاد كفايته. وهذه الاستغاثة عبادة، وصرفها لغير الله شرك. إذن فمن استغاث بغير الله وتضمنت تلك الاستغاثة منه كمال الافتقار واعتقاد الكفاية وتمامها فهذا إذا جعله لغير الله فهو شرك، لأن مثل هذه الاستغاثة لا تكون إلا لله، لأنها استغاثة عبادة، استغاثة بالخالق وهو الله. فهذه الاستغاثة بالخالق تتضمن كمال الافتقار إلى الله واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى. القسم الثاني من الاستغاثة وهي استغاثة بالمخلوق، وهذا القسم أو هذه الاستغاثة ينظر إليها من ثلاث جهات. الجهة الأولى أن يكون المستغاث به حيا حاضرا قادرا، فحينئذ تكون هذه الاستغاثة جائزة، هذه استغاثة جائزة. وقع إنسان في شدة فاستغاث بحي حاضر قادر على أن يزيل عنه تلك الشدة التي وقع فيه. فهذه استغاثة جائزة. ويدل على هذا قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبد إذا استغاث بغيره فيما يقدر عليه وفيما يمكن أن يعينه فيه فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى الخالق وتنسى خالق السبب، وهذا قادح في كمال التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فضابط كمال التوحيد في هذا القسم الجائز إذا كان المستغاث به حيا حاضرا قادرا، ضابط كمال التوحيد أن تعتقد أن هذا المستغاث به مجرد سبب، بمعنى أنك لا تلتفت بقلبك إلا إلى الله جل وعلا وحده، فتظهر كمال افتقارك إلى الله جل وعلا وحده واعتقاد كفايته جل وعلا وحده، وأما هذا فهو مجرد سبب، واتخاذ الأسباب هذا لا يقدح في التوحيد. إذن فتعتقد أن هذا مجرد سبب وتلتفت بقلبك إلى الله فتظهر له كمال افتقارك إليه واعتقاد كفايته. وهو القائل جل وعلا في محكم تنزيله: أليس الله بكاف عبده؟ نقول: بلى، الله جل وعلا كاف عبده. إذن هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن يكون المستغاث به حيا حاضرا غير قادر، فهذه لغو، هذه لغو لا تحت لا طائل تحتها إلا إذا اقترن بها ما يغير الحكم، كأن يستهزئ مثلا بهذا المستغاث به فهنا تكون حراما، إن الاستهزاء حرام، أو يعتقد أن له تصرفا خفيا في الكون فهنا تكون الاستغاثة شركا، وإلا فإنها لغو لا طائل تحتها. الجهة الثالثة أو الوجه الثالث في الاستغاثة أن يكون المستغاث به حيا غير حاضر أو ميتا، نزلت بعبد شدة فاستغاث بعبد آخر أو بمخلوق آخر وهذا المخلوق غير حاضر وإن كان حيا أو ميتا، فهذه الاستغاثة شرك بالله، شرك أكبر، لأن مثل هذا لا يصدر إلا ممن يعتقد أن من استغاث به له تصرفا في الكون، يعني تذكره في تلك الشدة فإن هذا يعتقد أن له تصرفا في الكون، وهذا ما يربي عليه عباد القبور أصحابهم، يقولون لهم: إذا نزلت بكم شدة فاستغيثوا بسيدكم وشيخكم صاحب هذا القبر وشيخ هذه الطريقة ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. ولهذا نسمع بعض الحكايات أن بعضهم حينما يقع في شدة يقول: يا سيده فلان، يعني ينادي سيده فلان، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. بل بعضهم يحكي أن سيارته لما انقلبت به قال مناديا سيده فلان فأنجاه منها. هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك بعينه، بل هذا الشرك أشد من شرك المشركين في الجاهلية، من شرك أبي لهب وجهل، أبي لهب وأبي جهل، لأنهم كانوا عند الشدة يخلصون في الدعاء، وأما هؤلاء مشركي زماننا إلا من رحم ربك. فإذا اشتدت به الأمور يزداد تعلقا بأصحاب القبور، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالشاهد أيها الإخوة أن من ضبط هذا التفصيل الذي ذكرته في أقسام الاستغاثة عرف متى تكون الاستغاثة شركا، ومتى تكون محرمة، ومتى تكون جائزة، ومتى تكون عبادة. نعم. إذن قال المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. قوله أن يستغيث بغير الله يعني أن يطلب الغوث وإزالة الشدة التي نزلت به، يطلبها من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن هذا هو الشرك بعينه. لأننا قلنا إن الشرك هو الشرك الأكبر، فالشرك الأكبر في الاستغاثة أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقوله أو يدعو غيره معناه أن يدعو غير الله تعالى، والمراد بالدعاء هنا دعاء المسألة، والمعنى أن من سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. ودعاء المسألة كما هو معلوم هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، من جلب نفع أو كشف ضر. والاستغاثة كما تقدم معنا طلب الغوث، يعني طلب إزالة شدة نزلت بهذا المستغيث. ولهذا قال العلماء في قول المؤلف عليه رحمة الله: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قالوا هذا من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء يشمل معنى الاستغاثة، هو طلب إزالة الشدة، وهو كشف الضر، ويزيد معنى آخر وهو جلب النفع لمن لم يكن في شدة، لمن لم يكن في شدة. فالدعاء إذن يشمل معنى الاستغاثة وزيادة. ومن جهة أخرى الدعاء أيضا يشمل الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، وهذه كلها طلب. فالاستعانة طلب العون، والاستعاذة طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث. إذن فتكون الاستغاثة فردا من أفراد الدعاء، فردا من أفراد الدعاء. وهذا ما يوضح أن العطف هنا من عطف العام على الخاص، فالاستغاثة خاصة والدعاء عام. ثم إن المتأمل في هذه العبادة الثلاث، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، يلاحظ أن هناك قاسما مشتركا بينها، وهو طلب المعونة والنصرة، طلب المعونة والنصرة. ومع هذا فإن معانيها تختلف باعتبار الحالة والزمن، وهذا هو ضابط التفريق بين هذه الثلاث، ضابط التفريق بين الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة هو اعتبار الحالة والزمن، ويمكن أن نوضح ذلك فيما يأتي. مثلا أولا، إذا وقع الإنسان في شر، يعني في شدة، فطلب المعونة والنصرة لكشف هذا الضر الذي نزل به وإزالة هاته الشدة التي وقعت به، فطلبه هنا ماذا يسمى؟ طلبه هنا يسمى استغاثة، لأن هذه الشدة قد نزلت وهذا الشر قد حل. وليكن مثلا هذا الشر مثلا عدو نزل به، فكونه يطلب المعونة والنصرة هذا يسمى استغاثة، هذا أولا. وثانيا، أما إذا كان هذا الإنسان يعني ينتظر وقوع هذا الشر عليه، لم يقع عليه بعد لكنه ينتظر وقوعه، فماذا صنع في هذه الحالة؟ طلب المعونة والنصرة، ماذا نسمي هنا طلبه هذا؟ طلبه هذا يسمى استعاذة، يعني طلب العون، اللجوء والاعتصام والحماية من هذا الشر الذي نزل به. وليكن هذا الشر مثلا كما قلنا العدو، العدو لم يأتي إليه بعد لكنه ينتظر مجيئه، فطلب هنا المعونة والنصرة من غيره، هل يسمى استعاذة. ثالثا، أما إذا لم يقع عليه شيء ولم يقع في شدة ولا ينتظر وقوعها ولكنه يريد السلامة منها، فطلب هنا المعونة والنصرة، ففي هذه الحال طلبه يسمى استعانة، طلبه يسمى استعانة. إذن على كل حال أيها الإخوة، فإن هذه الثلاث متداخلة فيما بينها، ولكن تسميتها استغاثة واستعانة واستعاذة، هذه باعتبار الحالة والزمن. فإذا تصورت الحالة والزمن عرفت ما معنى طلب المعونة والنصرة. فطلب المعونة والنصرة قد تكون استغاثة، وهذا إذا حل ونزل الشر والشدة، وأما إذا كان ينتظر وقوع هذا الشر ونزول هذه الشدة فهذه استعاذة، وأما إذا لم يقع شيء ولا ينتظر وقوعه وإنما يريد السلامة فقط فهذه استعانة. هذا هو الفرق بين هذه الثلاث، والله تعالى أعلم. إذن بينا ما ذكره المصنف في ترجمته، ثم أورد المؤلف عليه رحمة الله 5 أدلة لتحقيق مقصود ترجمته، فقال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية يعني أكمل الآية وتمام الآية: ويردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إذن هذا هو الدليل الأول الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته، وهذا الدليل هو آيتان من سورة يونس عليه السلام. قال الله تعالى في بداية الآية الأولى منهما: ولا تدعوا، هذا نهي، وظاهر هذا النهي أنه موجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا النهي وهذا الخطاب وإن خرج مخرج الخصوص إلا أنه عام لجميع الأمة، هذا النهي عام لجميع الأمة وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك نعرفه من جهتين. الجهة الأولى وهي أن أحكام الشرع التي يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على 3 أقسام. القسم الأول: ما دل الدليل على أنه خاص به، فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني: ما دل الدليل على أنه للأمة فقط، فهو خاص بها. القسم الثالث: ما لم يدل عليه دليل أنه من أحد القسمين السابقين، فيكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لأن هذه الآية كما يقول أهل العلم أصل كبير في الاتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. والنهي في هذه الآية من القسم الثالث لعدم وجود دليل الخصوصية، فليس هناك دليل على الخصوصية، ولهذا قال العلماء: هذا الخطاب عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجهة الأولى التي تبين أن هذا الخطاب وإن خرج مخرج الخصوص إلا أنه عام لجميع الأمة. الجهة الثانية: إذا كان هذا النهي موجها إلى من لا يمكن أن يقع منه الشرك باعتبار حاله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الموحدين وأفضل الخلق وأكرم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فهو إلى غيره ممن يعني يمكن أن يقع منه الشرك هذا من باب أولى. نعم، إذا كان النهي هذا موجها إلى من لا يمكن أن يقع منه الشرك باعتبار حاله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو إلى غيره ممن يمكن أن يقع منه الشرك هذا من باب أولى. فالحكمة إذن من هذا النهي أن يكون غيره مؤتسيا به صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالنهي في هذه الآية عام لجميع الأمة، كما أنه عام في جميع أنواع الدعاء، لأن قوله جل وعلا ولا تدعو، تدعو هذه نكرة في سياق النهي، والنكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم. إذن فتشمل قسمي الدعاء، قسمي الدعاء، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة وهو المقتضي للطلب بجلب النفع وكشف الضرر، ودعاء المسألة هذا يصدر غالبا بياء النداء، يا رحمن يا غفور يا كريم، هذا يسمى دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو العبادة نفسها كالصلاة والصيام والحج، لأن المتعبد بهذه العبادات لفعله هذا متضمن للدعاء، يعني الدعاء بلسان الحال، كأنه يقول يا ربي بصلاتي هذه أو بصيامي هذا أو بحجي هذا أسألك أن تدخلني الجنة وأن تعيدني من النار، هذا دعاء العبادة، فهو العبادة نفسها. فالشاهد إذن أن قوله جل وعلا ولا تدعو، فهذا يدلنا على أنه لا يجوز لأحد أن يدعو دعاء مسألة أو دعاء عبادة إلا الله جل في علاه، لأن الدعاء عبادة، فدعاء المسألة ودعاء العبادة لا يصرف إلا لله ولا يكون إلا لله. ولهذا قال سبحانه بعد قوله ولا تدعو قال من دون الله، وقد تقدم معنا أن هذه الصيغة ترد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، ويراد منها أحد أمرين، ولا تدعو من دون الله يعني أن تكون هنا بمعنى مع الله، ولا تدعو من دون الله يعني كأنه قال لا تدعو مع الله، ولا شك أن كل ما دعي مع الله فهو دون الله، وهذا دليل على قبح صنيع من يشرك بالله ويفعل ذلك ويدعو مخلوقا مثله من دون الله، أو يدعو شجرا أو حجرا من دون الله. إذن فتكون من دون الله بمعنى مع الله، وقد تكون، وهذا المعنى الثاني والأمر الثاني، أن تكون بمعنى غير الله. ولا تدعو من دون الله يعني لا تدعو غير الله، يعني دعا غير الله استقلالا، وهذا لا شك أيضا أنه صنيع قبيح جدا. فالآية هذه إذن تشمل النهي عن دعاء غير الله استقلالا، والنهي عن دعاء غيره معه. فدعاء غير الله استقلالا هذا شرك أكبر، ودعاء الله ودعاء غيره معه شرك أيضا، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل في علاه. إذن قال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هنا بين حقيقة وواقع هذا المدعو من دون الله، فقال ما لا ينفعك ولا يضرك، ما هنا تصلح أن تكون للعقلاء وغير العقلاء. فيكون إذن هذا الذي يدعى من دون الله الذي نهينا أن ندعوه هذا يشمل كل ما يعبد من دون الله كالأنبياء والرسل والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار، هذه كلها تدخل في هذا الوصف، ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني كلها لا تجلب لك نفعا ولا تكشف عنك ضرا أو ضرا. إذن فإياك أن تدعوه، إياك أن تدعو أحدا دون الله، لأن هذا الذي يدعى من دون الله لا ينفع ولا يضر. يعني لو أنك يا عبد الله عبدتها فإنها لا تنفعك، ولو تركت عبادتها فإنها لا تضرك. لماذا؟ لأنها لا تستطيع الانتقام، هذه هي حقيقتها وهذا هو واقعها. إذن فقوله سبحانه وتعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا القيد يعني ليس شرطا حتى يقال يجوز لك أن تدعو من ينفعك ويضرك من دون الله، بل هذا القيد هو لبيان الواقع، لبيان الواقع، يعني أن هذه المعبودات التي تعبد من دون الله هذه معبودات تعبد بالباطل وهي لا تنفع ولا تضر، وهذا ما يسمى عند العلماء بالصفة الكاشفة. فالصفة الكاشفة هي كالتعليل للحكم، يعني أن كل ما عبد من دون الله فهو يقينا لا ينفع ولا يضر، لأن الذي يجلب النفع ويدفع الضرر هو الله سبحانه وتعالى وحده. فتكون هذه الصفة ما لا ينفعك ولا يضرك هذه صفة كاشفة، وهذه لها أمثلة كثيرة كقول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وكقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وكقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه القيود وهذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الآيات كلها لبيان الواقع وكلها لتعليل الحكم، فهي إذن صفة تكشف الحقيقة، صفة تكشف الحقيقة وليست يعني شرطا حتى يقال مثلا في قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني ليقولن قائل إذا كان عنده برهان يجوز عبادته من دون الله، لا، لأن الله قال لا برهان له به، يعني أن هذا المعبود من دون الله لا يمكن أن يكون له برهان، لا يمكن، فهي صفة كاشفة. إذن قال سبحانه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك بسبب هذه الدعوة تكون من الظالمين. والظلم هنا المراد به الشرك، المراد به الشرك، لأن مما لا يمتري فيه اثنان أن من دعا غير الله فهو مشرك. نعم، من دعا غير الله فهو مشرك، لأن الله جل وعلا يقول إن الشرك لظلم عظيم، ومن عظيم أثر الشرك أنه يحبط جميع الأعمال، حتى لو قدر أنه صدر من أشرف الخلق وأكرمهم وهم الأنبياء والرسل وهو محال أن يصدر منهم باعتبار حالهم، لكن من باب الافتراض وحاشاهم، يعني لو صدر منهم هذا الشرك على فرض لو أنه صدر منهم لأحبط جميع أعمالي، بدليل قول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول الشيخ سليمان عليه رحمة الله في شرح لكتاب التوحيد قال: فإذا كان هذا الأمر لو يصدر من الأنبياء، يعني هذا الشرك لو يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك، لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله، فما ظنك بغيره. نعم، هذا أيها الإخوة يجعل الواحد منا يخاف على نفسه الوقوع في الشرك، ويجعله يحرص كل الحرص على تحقيق التوحيد، لأن الشرك هو الذنب الذي لا يغفره الله أبدا إلا لمن تاب منه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن دعوت غير الله، استغثت بغير الله، فأنت ظالم ومشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنك جعلت هذه العبادة في غير موضعها. ثم قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني لو أصابك الله عز وجل بمرض أو فقر، عافانا الله وإياكم، فتيقن أنه لا يستطيع أحد أن ينفعك بشيء، لا يستطيع أحد أن يزيل عنك هذا المرض الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بك، أو أن يخففه عنك، أو أن يحوله من مكان إلى مكان. كذلك إذا ابتلاك الله بمرض فإنه لا يستطيع أحد أن يجعلك غنيا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله أكبر، شوف التوحيد. إذن لا يكشف عنك ضرا نزل بك إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فاحرص على تحقيق التوحيد، واحرص على إفراده بالعبادة، واحذر كل الحذر من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أراد أن يمسك بضر فإنه لا أحد يستطيع أن يكشف عنك هذا الضر. ثم قال جل في علاه: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يتفضل عليك بشيء، كان يرزقك علما أو مالا أو ولدا أو نحو ذلك من نعمه سبحانه وتعالى، فتيقن يا عبد الله أنه لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله عليك. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، يعني الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله أكبر، تأمل أثر هذه العقيدة إذا رسخت في القلب. هل يمكن لعاقل أن يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار؟ والجواب الذي لا شك فيه أن نقول: لا يمكن أن يصدر هذا من عاقل، لا يمكن. وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هل يمكن لعاقل أن يعتمد على غير الله هو يقرأ هذه الآية ويقرأ هذا الحديث؟ هل يمكن يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار؟ لا يمكن أبدا أن يصدر ذلك من عاقل. وهو أيضا يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله أكبر، تأمل التوحيد. هذا كله يفيدنا أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من الظلم والبغي والفساد أن يصرف العبد العبادة لغير الله. نعم، أن تصرف عبادتك لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك أهل البغي وأهل الظلم وأهل الفساد مهما بلغوا من المكر والكيد والحيل ليمنعوا عباد الله الصالحين فضل الله عليهم، فإنهم لا يستطيعون ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذه يا إخواني بشرى لأهل السنة والجماعة، هذه بشرى لمن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على نهج السلف الصالح في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة، يعيش في هذه الدنيا سلفيا. هذه بشرى له، بشرى لأهل الحق لأهل السنة والجماعة أن يثبتوا على الحق الذي هم عليه، فإن الله عز وجل ناصر دينه وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإنما على أهل السنة أن يخافوا على أنفسهم من اقتراف الذنوب والمعاصي. نعم، هذه هي السبب في ذلهم، لأن هي السبب الحقيقي في حرمانهم فضل الله جل وعلا عليهم. ألم يقل ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتأمل هذا في غزوة أحد لما حصل ما حصل للمسلمين، قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ولهذا على أهل الحق وأهل السنة في هذا الزمان وغيره أن يراجعوا أنفسهم، فإن هذا الدين دين الله عز وجل، وهو ناصره وناصر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يلحقهم هو بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم، نعم، بسبب ما يقترفه هؤلاء العباد من الذنوب والمعاصي. فلذلك على الواحد منا أن يحرص على محاسبة نفسه، ويحرص على نصرة كتاب الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل أن يستعمله في طاعته. فالله عز وجل ناصر هذا الدين وناصر السنة بنا أو بغيرنا. وقد قال الله عز وجل للصحابة فأنزل عليهم قوله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلذلك من نعمة الله عليك أن يستعملك في طاعته، يستعملك في نصرة دينه، أن يستعملك في نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن قال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. الضمير هنا في قوله يصيب به من يشاء من عباده، الضمير هنا يعود على أقرب مذكور وهو الفضل، يصيب به يعني ذلك الفضل. ففضله وخيره جل في علاه واصل إلى جميع عباده المؤمنين والكافرين، كقوله جل وعلا كلًا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وكل هذا مقيد بمشيئته المبنية على الحكمة، لأن الله عز وجل هو الحكيم العليم جل في علاه. ثم ختم الآيتين بقوله وهو الغفور الرحيم، يسوه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور والرحيم اسمان من أسماء الله جل في علاه، ويدلان على صفة المغفرة والرحمة، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته. أسماء الله عز وجل كلها حسنة وهي تتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن فالغفور يتضمن صفة المغفرة، والرحيم يتضمن صفة الرحمة. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة هي صفة تليق بالله عز وجل تقتضي الإحسان والإنعام. والشاهد في الآيتين أيها الإخوة هو عند الآية الأولى التي أثبتت أن النفع والضر لا يملكه إلا الله، ولهذا يجب على جميع العباد أن يتوجهوا إليه بالعبادة وحده. ومن العبادة الاستغاثة، فالاستغاثة إذن تكون بالله جل وعلا وحده. فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. نعم، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. نعم. ثم شرع المصنف في ذكر الدليل الثاني، والوقت يعني قد داهمنا، فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.